وشارك الشعب سلطانه المحبوب وأميره العزيز في أفراحه ومسراته. وقد كانت حفلة الزواج أحسن حفل أقيم في البلاد، فقد كان الفرح مضاعفا، فرح بشفاء الأمير وفرح بزواجه. وحينما تزوج الأمير لم ينسى أن يدعو الفلاح وزوجته اللذين قاما بتربيته والعناية بشؤونه 10 سنوات، فدعاهما لحفل الزواج ولم ينسهما ولم ينسى جميلهما، فقد تبنياه واتخذاه ابنا لهما أيام بؤسه وشقائه، وخصص لهما قصرا بجوار قصر أبيه، وأراحهما من تعبهما، وعين كلا منهما في مركز كبير بالقصر تقديرا لما قام به نحوه وما قدم له على غير معرفة. ولم تنس الأميرة أن تدعو الثعلب الذي ترجم لها لغة الطيور ورافقها في سيرها في الغابة، ووصف لها الوسيلة التي بها عالجت الأمير، وأقامت له مسكنا خاصا في إسطبلات السلطان، وجعلته رئيسا على هذه الحيوانات، وأشرفت بنفسها على طعامه وشرابه. ولست في حاجة إلى أن أذكر لك أن الأمير والأميرة عاشا بعد زواجهما عيشة سعيدة هانئة كلها وفاء وإخلاص طول الحياة.